وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، في سورة يوسف هذا كان السياق في ذكر ما حصل له في السجن، وذلك أنه بعد دخوله السجن دخل معه اثنان من العاملين في القصر الملك، أحدهما كان مسؤولا عن شراب الملك والآخر هو المسؤول عن مطبخه. ولما رأي حسن تعامل يوسف مع المساجين عرض عليه رؤيا رأياها، أحدهما رأى أنه يعصي الخمر والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، وطلبوا تأويل هذه الرؤيا أو هاتين الرؤيين من يوسف عليه السلام، فأخبرهما أنه ألهمه الله ووفقه وهذا لتعبير الرؤى قبل وقوعها، ولكنه ناقشهما في مسألة العقيدة والتوحيد ودعاهما إلى أن يخلصا العبادة لله، وقال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وبين أن ما عليه قومهم من عبادة غير الله أنها أعمال لا أصل لها وأنها باطلة، وأن الحق هو عبادة الله وحده لأنه هو الحاكم ولأنه هو الآمر الناهي ولأنه هو الذي يصلح أن يتخذ إلها، وأما غيره فليس له شيء من ذلك فلا يصلح أن يكون معبودا. لما قرر هذه المسألة وأفهمهم أفهمهما إياها أخبرهما بتأويل رؤياهما، فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن، أي هذين الرجلين اللذين عرضا ما رأيا عليه، وهنا قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. لم يقل الذي رأى كذا تأويل رؤياه كذا والذي رأى تأويل رؤياه كذا، وهما فهماها، وما ذاك إلا لأن أحدهما وهو الذي يصلب الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز كان تأويلها أنه يصلب، وهذا يعني أنه يقتل ويصلب وأن الطير تأكل من رأسه، فهذا يعني هلاك وخسر، فلم يريد أن يصرح له بهذا وإنما قال: أما أحدكما وأما الآخر، حتى يكون عندهما فرصة لعدم ردة الفعل العنيفة للذي قال له أن رؤياك هي قلبك وإعجابك. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي أنه يجتهد في تقديم الخمر لملكه ولسيده ولصاحب القصر. وهذا هو الذي رأى أنه يعصر الخمر. وأما الآخر وهو الذي كان يحمل رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، فتأويل رؤياه أنه يصلب ويطول صلبه حتى أن الطيور تأتي وتأكل من دماغه وتأكل من رأسه. لما أخبرهما بهذا التأويل ورد في بعض الآثار أنهما قالا نكذب ما رأينا شيئا، فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من كان يرى أن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت على ما عبرت عليه. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا رأى خيرا أن يسر بهذا ويخبر به من يسر برؤياه أو من يسر بسروره، ولا يعرضها على كل أحد، وإنما يعرضها على من يحسن التعبير. وإذا رأى ما يكره فإنه ينساها ولا يحدث بها أحد، فإنها إذا عبرت وقعت. ولهذا لما انتهى من التعبير قال لا نقاش، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لا مجال للتغيير ولا للإنكار. وأن من كذب وقال أنه رأى وهو لم يرى المنام شيئا أنه مكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. ومعنى شعيرتين أي حبة الشعير يعقد بينهما، ومن يستطيع أن يعقد لا يستطيع الإنسان أن يعقد بين حبة الشعير. وهذا من باب التعجيز لأنه ادعى ما لم يرى، وهذا فيه تحذير شديد لمن يدعي أنه رأى في المنام وهو لم يرى شيئا. هذه القضية تدعونا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتحرز في رؤى، فليس كل ما يراه النائم هو رؤى، وإنما الكثير منها أبغاث وأحلام. فالإنسان الذي ينام وهو يفكر في أمر معين إذا غلبه النوم خلط في رؤاه. وكذلك الإنسان إذا أنه نام وهو متخم فإنه يأتيه الكثير من الكوابيس التي لا أصل لها وليست من الرؤى الشرعية. والرؤى الصحيحة إذا صدقت هي جزء من 46 جزء من النبوة. فليتنبه الناس لهذا الأمر. والأمر الآخر أنه ليس كل إنسان يعرض عليه الرؤى، وإنما تعرض على من يحسن التعبير. والتعبير موهبة من الله وإلهام. وللتجربة دور في هذا مع التوفيق والإلهام. وقال الذي ظن أنه ناجي وقال وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنسى الشيطان ذكر ربي فلبث في السنين بضع سنين. يقول الله تعالى حكاية أو وصفا لحال يوسف وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف عليه السلام لما أنه رأى حال هذين الرجلين وعرف أن واحدا منهما سيهلك وأن الآخر سيرجع إلى سيده وملكه وسيقوم بدوره في تقديم العصير له، قال له اذكر مثل هذه الحالة وما شاهدته من حال السجن عند الملك لعله أن يخرج عني، وهو من خلال الرؤيا عرف أنه سيخرج عن هذا الشخص الذي يقدم الشراب للملك، لكن هذا الرجل لما أنه خرج من السجن نسي كل شيء، بما في ذلك يوسف وموضوعه وموضوع رؤيا. وهنا عبر بظن ولم يعبر بعلم، لأن الرؤيا ليست تصدق 100%، وإنما قد تصدق وقد لا تصدق، ولهذا ظن يوسف أنه ناج منهما ولم يقل علم، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي عند الملك، عند ربك يعني عند سيدك ومالك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان أن يذكر يوسف عندما خرج عند سيده، فلبث في السجن بضع سنين، أي أن يوسف عليه السلام بقي في السجن بضع سنين. البضع هي ما بين 3 إلى 9، ولهذا أصح ما قيل أنه بقي في السجن 7 سنوات، أن يوسف لبث في السجن 7 سنين، وإن كان قيل غير ذلك، قيل 14 وقيل 16 وقيل غير هذا، لكن أرجح ما قيل أنها بضع سنين يعني 7 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمعني يقول هن 7 مليار و7 سنبلات خضر وأخرى حسان، يا أيها الملأ أفتني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أرضاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام يا آمنين. فقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئهم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلن 7 مليار و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد هذا جاء الفرج ليوسف عليه السلام، والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. عرض الملك على حاشيته رؤى أزعجته ودعاهم إلى أن يساعدوه في تأويلها، فلم يكونوا يحسنون التأويل وقالوا هذه أبغاث أحلام. فانضرى بها ذاك الرجل الذي كان رأى أن أنه يعصر حمرا، وتذكر يوسف منذ 7 سنين أنه كان ذكر له تأويل رؤيا، فقال أنا أعرف إنسان يعرف تأويل هذه الرؤيا فأرسلوني إليه. يقول الله جل وعلا حكاية عن هذا الأمر: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون. فهذا الملك رأى 7 بقر سمينة، ورأى أن هناك 7 بقر هزيلة تأكل السمينة، وكذلك رأى 7 سنبلات خضر جاهية، ورأى أيضا 7 يابسة. فهذا هو هذا الأمر، ودعا الوزراء والأمراء ومن حوله من أهل الشورى، وطرح عليهم هذه الرؤيا وقال أتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون، أي تستبشرون. فتناولوا الكلام فيما بينهم، كل يلتفت على من بجواره، وتوصلوا إلى نتيجة واحدة على أن هذه أضغاث أحلام، يعني هذه ليست رؤى وإنما هي حلم بسبب تخمة أو خوف عند الملك لما أنه أراد أن ينام فرأى هذه الرؤية مزعجة، وإلا فهي لا معنى لها. ثم إنه لو كان لها تفسير فنحن لا نعرف، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني ليس عندنا علم في تأويل هذه الأمور. وقال الذي نجا منهما، أي نجا من ذلك الاثنين الذين دخل السجن مع يوسف، واحد هلك، هذا هو الذي نجا كما فسر يوسف، هنا يعبر بالذي نجا، وهذا معناه أن الآخر قد هلك كما جاء في رؤياه، وأنه قتل وصلب وأكلت الطير من رأسه. فالذي نجا وادكر بعد أمه، يعني تذكر الموضوع أن هناك رجل يفسر الأحلام في السجن، تذكره بعد مدة من الزمن كان نسيه وغاب عن ذهنه. قال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون، يعني أنا آتيكم بخبر تأويل هذا الأمر فأرسلوني إلى السجن إلى يوسف المسجون فأذنوا له وأرسل. ولما أنه قابل يوسف طرح عليه هذه الرؤيا، قال له يوسف أيها الصديق، هنا عبر بهذه العبارة لما يعرفه عنه من سابق التعامل معه يوم أن كان في السجن سواء، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يبسا، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لأن الناس في حيرة واضطراب وقلق من هذه المسألة. يوسف عليه السلام في الحال فسرها ولم يناقش هذا المندوب، ولم يعاتب، ولم يقرع، ولم يسأل عن أمور أخرى، ولم يقل له لماذا نسيت، ولم يقل له لماذا لم تذكرني عند الملك، ولا أتوقف حتى تعرض الموضوع على الملك. قال تزرعون 7 سنين دأبا، أي متصلة، وهذه سنوات خير وغيث ومطر، ويتوفر عندكم الحبوب والثمار وتمتلئ المخازن، فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني الذي تحصدونه لا تفلسون منه الحب عن قشورها، وإنما أبقوها في سنابلها. لماذا؟ لأن هذا أحفظ لها من الدود، لأن هذه الأغلفة أحفظ لها، لأنها تحتاج إلى أن تبقى مدة طويلة، لأنه سيأتيكم بعدها 7 سنين عجاب قحط، ليس عندكم إنتاج للحبوب والثمار أبدا. فهذه 7 سنين الأولى الذي تأكلونه كلوا، والذي تدخرونه أبقوه في سنابله ولا تنقوه منها، لأجل أن يبقى المدة الطويلة من دون فساد. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، الذي تأكلونه مضغوه وأخرجوا الحبة من فلوسها واطحنوه وكلوه، ولكن الذي لا تأكلونه أبقوه في ما هو عليه، لأن هذا أجود في التقديم. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، أي يأتي 7 سنوات شديدة قحط وجد، لا أمطار ولا نتاج ولا ثمار، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون، يعني الذي خزنتوه في المستودعات تأكلون في 7 اللي بعدها، لأنه لا يوجد أي إنتاج لا لكم ولا لبهائمكم ولا لغيرها، كل الإنتاج صفر. فالسبعة التي بعدها تأكل ما حصلتموه وادخرتموه في المستودعات عندكم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصلون، بعد 7 العجاج يأتي عام تعم فيه الخيرات والبركات، يكثر الغيث ويكثر النتاج ويتوفر، تتوفر الفواكه فتعصرون وتأكلون وتشربون من خيرات الله. هذا هو تفسير هذه الرؤيا التي رآها الملك. لما أنه عرضها عليه قال الملك أينه؟ قال السجن. قال أتوني به. لما ذهبوا إلى يوسف وقالوا إن الملك يدعوك يريدك، قال لا ما أخرج حتى تبرأ ساحتي وتزول التهمة التي ألقيت بي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. النسوة التي سمعنا عند امرأة العزيز الوزير وزير الملك بعدما أنها راودته واتهمتها النساء بالتهمة وقرعنها، اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن. في هذا الظرف توعدت امرأة العزيز، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أنا راودت عن نفسي الصفة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فانتشر في البلد أن النساء كلهن صرنا يتحدثن في شأن يوسف ومراودته لامرأة العزيز، والنساء أيضا أيدن امرأة العزيز لما رأينه على هذه الصورة من الجمال وعذرناها، وكل واحدة تتمنى أن تتاح لها الفرصة التي أتيحت لامرأة العزيز لتعمل مثل ما عملت أو أشد. فيوسف عليه السلام لما أنه جاءه المندوب وقال إن الملك يطلب منك أن تخرج تأتي عنده، قال لا أنا أبقى في السجن حتى تبرأ ساحتي. اسأل، ارجع للملك واسأل ما بال النسوة التي قطعنا أيديها؟ هذه قضية مشهورة في البلد، مجموعة من النساء الكبراء والوزراء والأمراء لما رأينا يوسف قطعنا أيديهن بسبب أنهن يأكلن التفاح ونسينا أكل التفاح، فاستمرت كل واحدة منهم توقف عن التفاح حتى وصلت إلى أصابعها وقطعت أصابعها وسال الدم منها. فصارت القضية عن النساء التي قطعنا أيديها هي العلامة المميزة لهذه القضية. فحينئذ تذكر الملك هذا الموضوع الذي مضى عليه سنوات ونسيه الناس، لكنها مسجلة، ولو ذكر الناس تذكروا أن هذا فعل يوسف وأن القضية فيها قدح في يوسف. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. هنا توجه الخطاب من الملك لأنه دعا هؤلاء النساء وجمعهن، لأن القضية صارت هامة جدا بالنسبة للملك، لأنه تبين له رجل لا بد من أن يستفيد منه ويستغل ما فيه من قدرات لصالحه. فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وش المعامرة التي عملتنها لإكراه يوسف على الأمر المشين الذي يأبى؟ ماذا كان الجواب؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. هذه شهادة من جمع النساء، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما رأينا منه إلا الرجل الفاضل التقي النقي الصالح، ليس فيه أي عيب وليس فيه أي قدح أو مذمة، بل هو رجل عفيف صالح تقي. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، الآن حسنا صاحبة المؤامرة والتي غلقت الأبواب وقالت كيف لك، قالت الآن حسنا الحق اتضح، ما عاد استطيع أن أنكر أي شيء، الآن اتضح الحق وبان، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. تقول أنا راودته عن نفسي، يعني على الذي أردت إغراءه وأردت إكراهه على فعل فاحشة، وإنه لمن الصادقين فيما قال هي راودتني عن نفسي. في الآيات الماضية التي مرت فينا في الدرس الماضي عندما قالت قال هي راودتني عن نفسي، قالت هي لما رأت زوجها ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. وهنا تقول نعم أقر وأعترف، والآن اتضحت الحقيقة ولا مجال للإنكار ولا استمرار اللف والدوران، أنا راودته عن نفسي فاستعصمت. إنه لمن الصادقين فيما يقول، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذلك الإقرار والبيان والوضوح ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، فأنا الآن أقر وهو غير حاضر، هو الآن غير حاضر، فأنا أقر أنني راودته عن نفسه وأنه استعصم وأنه امتنع وهو صادق فيما يقول، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي أن الله تعالى لا يوفق ولا يتمم للخونة خيانتهم بل ينكشفهم كما حصل يوسف. اتهموا بالخيانة، اتهموا بالإجرام، اتهموا بالفاحشة، ولكن ما فشل من هذا، اتضحت الحقائق وتبين المجرم من هو، وتبين الذي يخون من هو، وتبين الصادق منه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن ذلك هذه المرأة فإن الله لم يوفقها في كيدها ومكرها، لأنها كانت سلكت طريق الخيانة في عرضها وعرض زوجها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تقول هذه المرأة أنا لا أبرئ نفسي، أنا وقعت في الموقع وحاولت وما استطعت، والنفس أمارة بالسوء، النفس عدو للإنسان وهي تغريه في الشهوات والغرائز وتدفعه إلى أن يعمل ما لو فكر جيدا لاشمأز منه، لكن النفس الأمارة بالسوء تغري الإنسان لفعل الفاحشة، تغريه لأكل حرام، تغريه للاعتداء على الآخرين وهكذا. النفس الأمارة بالسوء هي التي تريد الإنسان المهالك، ومن ذلك ما وقع لهذه المرأة، فإن نفسها الأمارة بالسوء هي التي أوردتها لهذا الأخلاق العظيم.